مجموعة صفحة المؤلف نور انت جهزت مبلغ كبير معك مبلغ عمله خص المغني عمله 200 قلت لك 2000 جنيه كده بالحج العمدة العمدة نور الدين.